بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا في حد السرقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد السرقة. قال: فصل. وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع. يعني موضوع الزوجين تعرفون ما يتعلق بهما: الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد درسنا بفضل الله تعالى في هذا الكتاب كتاب النكاح بأكمله، النكاح وما يتعلق به وما يعرف بأحكام الأسرة. وهنا الزوجان كما هو معلوم بينهما علاقة وثيقة وصلة وتبذل لا تحصل لغيرهما أو مع غيرهما، ولذلك لو سرق يعني أخذ أحد الزوجين من مال الآخر ولم يكن قد أحرزه، فهذا لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا قطع في ذلك. قال: لم يقطع لأنه غير محرز عنه، يعني لم يوضع في حرز. وقد عرفنا أن الحرز أحد شروط قطع يد السارق. قال رحمه الله: وإن سرق مما أحرزه عنه. ففيه روايتان، إحداهما لا قطع عليه لقول عمر رضي الله عنه: وأرضاه غلامكم أخذ متاعكم، كما مر في درس ليلة البارحة في العبد لما سرق من مال سيده وجاء به إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أرسله، يعني دعه، غلامكم سرق من متاعكم. أيضا هنا هو شبه الزوجين بما يكون بين السيد وبين مملوكه لقوة الصلة والعلاقة ولوجود أسباب كثيرة أنها لا تقبل شهادة أحدهما في الآخر. وأيضا لا ننسى وجود شبه كثيرة، فالزوج قوام على المرأة، ونفقة الزوج تجب ماذا؟ ونفقة الزوجة واجبة على زوجها. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ويقول سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت إيماء إلى توديع هذه الحياة الدنيا في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل وفي غيره أيضا: استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هناك عدة أمور ربما تدفع ماذا؟ الزوجة إلى أن تأخذ من مال زوجها. والزوج أيضا لما كان قواما على المرأة وهو ولي أمرها، بل هناك من العلماء كما تذكرون مر بنا في البيوع أن من العلماء من يرى أن المرأة ليس لها أن تبيع أو تشتري إلا بإذن زوجها، ولكن الصحيح أنها حرة في مالها وأنها تتصرف به إذا كانت رشيدة. قال رحمه الله: ولأن أحدهما يرث صاحبه من غير حجب. هنا نقف عند هذه الكلمة. نحن درسنا أيضا كتاب الفرائض وعرفتم الحج. فهل قول المؤلف رحمه الله تعالى لأن أحدهما يرث الآخر من غير حجب على هل هي على إطلاقه أو أنه حجب خاص الذي هو حجب ماذا نقصان؟ أما حجب الحرمان فلا، يعني لا يحصل ماذا حجب حرمان، وإنما هو الذي يحصل بالنسبة التي لهما إنما هو حجب نقص. يعني لو كان الزوج نصيبه في الأصل النصف، فإذا وجد فرع وارث فإنه يأخذ الربع، والمرأة الأصل هو الربع، وإذا وجد فرع وارث فإنها تنزل إلى الثمن، لكن يوجد أيضا الميراث فهي ترثه وهو يرثه، بمعنى أنها لا يمكن بأي وسيلة أن تحجب من الميراث من زوجها، وهو كذلك لا يمكن أن يحجب من الميراث بخلاف بقية الورثة فيما عدا الوالدين وكذلك الأبناء. فالإخوة يحجمهم الابن، والعم يحجبه الأخ، وابن الأخ يحجبه الأخ، وابن العم يحجبه العم، وهكذا كما عرفتم. قال وترد شهادته له لأنها غير مقبولة، مقدوع في أبكاء من الوالد لا تقبل شهادته لابنه، ولا العكس كذلك شهادة أحد الزوجين مقدوع فيها، لأن هناك علاقة بينهما قد تدفع ماذا أحد، يعني هناك شبهة، لكن ليس معنى هذا أنه القصد من ذلك هو عدم الصدق وقول الحق، لا، لكن وجود العلاقة بين الزوجين هي محل شبهة، يعني هناك عطف، هناك مودة، كما هو الحال بالنسبة بين الأبي وبين ابنه. قال رحمه الله أشبه الولد، أشبه الولد في موضوع الشهادة، فالأب يشفق على ولده، فربما تدفعه الشفقة، أو كذلك ماذا الابن يجل أباه ويحترمه ولا يريد أن يمسه أي شيء مهما كان يسيرا، فربما يدفعه إلى أن يحيف في الشهادة. قال وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة، وقلت لكم مذهب أبي حنيفة مضطرد مبني على التيسير بالنسبة لقطع يد السارق. أبو حنيفة في كل مسائل السرقة هو إذا وجد أدنى شبهة أو مخرج لا يرى القطع فيها، لأنه يأخذ في هذا المقام بماذا؟ بالأصل الذي هو من أصول الشريعة، أن من أصول هذه الشريعة أنها بنيت على التيسير، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال والأخرى يقطع، وهذا هو مذهب ماذا؟ الإمام مالك. نعم. قال والأخرى يقطع لعموم الآية، الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي. ولكن أنا أرجح القول بألا يحصل قطع بين الزوجين لوجود شبه قوية تحيط بهما. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة، له فيه شركة أو شركة، يعني مال مشترك بين اثنين، فجاء أحدهما فسرق من ذلك المال، هذا لا يقطع. لماذا؟ حتى ولو كان هذا المال يتكون من مليون سهم وليس له إلا سهم واحد من المليون وسرق، فإن هذا السهم بالنسبة إلى المليون شبهة فلا يقطع. نعم. قال ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة لأن له فيه حقا فكان ذلك شبهة. قال رحمه الله، وهذا أعتقد ليس فيه خلاف بين العلماء، لا أعرف فيه خلافا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك. قال ولا قطع على مسلم، فهل لهذا القيد فائدة؟ هل هو مقصود؟ الجواب نعم، لأنه لو سرق ذمي أو مستأمن من بيت المال فإنه يقطع. إذن قيد المؤلف رحمه الله تعالى بكلمة مسلم في محله، لأن ما في بيت المال هو حق مشترك شائع بين المسلمين، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقطع من سرق من بيت المال أن يكون سائب وأن يتعدى عليه. لا، بيت المال له حرمة، لكن الكلام أن هناك شبهة، بل ربما لو دقق النظر لكانت السرقة من بيت المال أخطر من السرقة من مال الفرد، لأن مال الفرد ضرره يتعلق بشخص، ولكن هذا يتعلق بالأمة المسلمة جميعا، فهو قد بدل أن يتعدى على فرد تعدى عليها. لكن هناك طرق أخرى في التعزير والتأديب، من الحبس، من أخذ المال إلى آخره، من إضاء الجلد، هذه كلها موجودة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا الأئمة الثلاثة متفقون، أحمد وكذلك أبو حنيفة والشافعي، على أنه لا قطع، وخالفهم الإمام مالك في ذلك فيرى القطع. الإمام مالك حجته عموم الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبيت المال حق للمسلمين ولا يجوز التعدي عليه، وبيت المال إذا وضع يعني إذا وضع المال في حرز فإن تلك تكون سرقة فتدخل في عموم الآية. جمهور العلماء يقولون لا، هو أن كل مسلم له حق في ذلك المال، إذن هذه شبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. قال ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك، ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لابن مسعود رضي الله عنه حين سأله عمن سرق من بيت المال أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. تعلمون ابن مسعود كان واليا في العراق على جهة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وحصلت سرقة من بيت المال فكتب إلى عمر فقال له عمر أرسله. ليس معنى أرسله إليه، لا، أرسله يعني أطلقه، المراد به أرسله. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه التعليل في ذلك، فقال لأن لكل مسلم حقا في بيت المال. بعضهم اعترض وقال هذا الأثر فيه ضعف، لكن يقويه ما صح عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله تعالى عنه، وهو أثر آخر أيضا توقف فيه علي عن القطع، حتى إن علي يعني جاء أثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ذلك أيضا. نعم. قال رحمه الله وإن سرق منه ذمي قطع. لماذا؟ لأنه لا حق له في بيت المال. نعم، هناك كلام للعلماء بأن الذمي التي تؤخذ من الجزية إذا مر به ظرف وأصبح عاجزا فإن بيت المسلمين أيضا يعينه في ذلك، وحصل ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وإن سرق منه ذمي قطع لأنه لا حق له فيه. قال رحمه الله تعالى ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق. الغنيمة هي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في موضعين في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ثم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلله وللرسول، هذا هو الذي يدخل في بيت المسلمين، فلو سرق منه يكون سرق من الخمس الذي هو حق للمسلمين، فكأنه ماذا؟ سرق من بيت المال. وكذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في سورة الحشر، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهذه الآية هي التي استدل بها عمر رضي الله تعالى عنه عندما توقف عن تقسيم ماذا سواد العراق وجعل فيه خراجا، لأنه ذكر الآيات أيضا التي بعده والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقال رضي الله تعالى بحصافته وإذا جاء أولئك، إذا كانت تلك الأرض كلها وزعت وملكت وأصبحت في أيدي أفراد، فإذا جاء أولئك الذين يدعون للسابقين قبلهم ماذا يكون في أيديهم؟ فرأى ذلك رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك في التفصيل في عرض الخراج. نعم. قال: ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده، لأنها شبهة. نعم. أو لولده أو لسيده لم يقطع لذلك. قال: وإن لم يكن كذلك فسرق منها بعد إخراج الخمس قطع. لماذا؟ لأنه أخرج الخمس الذي هو حق، فأصبح هذا موزع في الآخرين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو سرق من نصيب هؤلاء وهو لا يجوز له أن يأخذ من ذلك. قال: وإن لم يكن كذلك فسرق منها بعد إخراج الخمس قطع، لأنه لا حق له فيها. قال: وإن سرق قبل إخراج الخمس لم يقطع، لأن له حقا في خمس الخمس. لأن له حقا في خمس الخمس الذي ولله وللرسول، يعني للمؤمنين، فالله غني عن ذلك. نعم. إذا كان من الخمس الذي هو حق للمؤمنين أخذ ما أخذ، هذا لا يؤثر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وإن سرق مسكين من وقف المساكين. انظروا، إذا لدينا اثنان: مسكين وغني. هناك وقف، والوقف هو الذي يحبس أصله، يعني يأتي إنسان فيريد أن يوقف دارا أو فرسا أو أرضا أو بستانا أو غير ذلك من الأمور الكثيرة، ثم إن ذلك الشخص الفقير جاء فسرق ماذا؟ من غلة الوقف، من ثمرته. يقولون الفقير لا يقطع لأن هذا الوقف على الفقراء وهذا واحد منهم، وإن لم يكن هذا الفقير داخل في ذلك العدد اسمه مدون لكن لا قطع، لكن لو سرق غني يختلف الحكم فهو يقطع. قال رحمه الله: وإن سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع لأن له فيه حقا. قال: وإن سرق منه غني قطع لأنه لا حق له فيه. قال رحمه الله: وإن سرق حصير لكن مسكين. لو كان الوقف على جماعة بأعيانهم وفيهم هذا الغني وسرق منه لا يقطع، لكن المؤلف قال وقف على الفقراء. قال: وإن سرق حصير مسجد أو قنديل. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيدخل أيضا في الأموال العامة. ما معنى الأموال العامة؟ كان فيما مضى يختلف عن الآن. الآن تجدون المساجد أصبحت الدولة تقوم ماذا بفرشها وتجهيزها وبنائها، ويوجد أيضا من أهل الخير والصلاح من يتبرع ببناء المسجد وتأثيثه، لكن هناك جهة هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي تقوم بذلك، والدعوة والإرشاد تشرف عليه. هذا المسجد كما ترون يشتمل على أشياء، تطورت الأمور الآن. كان أول يكون فيه حصير، الفراش الذي منخوص ربما بعضنا أدركه وبعضنا ما أدركه، لكن الآن يريدون ويأتون به في الآثار، يعني فراش بسيط هذا موجود. قد يكون في المسجد ماذا؟ مصابيح. قد يكون في المسجد خشب. قد يكون المسجد له أساسات يقف عليها لا تكون مبنية، يعني موضوعة لتسنده، يكون في السقف ماذا؟ أشياء بمعنى محرزة. المسألة فيها تفصيل. فما حكم السرقة من المسجد؟ أولا أيها الإخوة، المؤمن الذي ينبض قلبه بالإيمان يقشعر جلده أن تمتد يده بأن يأخذ ولو شيئا يسيرا من بيت من بيوت الله، تلك التي قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فما موقف هذا لو جاء من أولئك فدعا عليه؟ لا وفقه الله، لا جزاه الله خيرا، لا أثابه الله. أنا أذكر مسجدا هنا في المدينة ليس ببعيد سرقت مكيفاته. أين الإيمان؟ يعني الإنسان يقشعر جلده أن يتعدى أن يسرق أصلا، فما بالك إذا كانت السرقة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بيت وضع ليصلي فيها الناس، ليذكروا الله سبحانه وتعالى، ليقرأوا القرآن، ليدعوا فيه إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم يأتي إنسان فتمتد يده فيأخذ شيئا من ذلك المسجد، هذا لا شك من أخطر الأمور. حتى وإن لم يقطع لكن ولم يتب فلا شك بأنه يحاسب على ذلك حسابا أسيرا. قال: وإن سرق حصير مسجد أو قنديله أو نحوه، يعني كانت أول مصابيح صغيرة توضع للإضاءة، نعم، قال: أو نحوه مما جعل لنفع المصلي، يعني أشياء تعلق، أشياء يجمع فيها الماء أو توضع فيها المصاحف وغير ذلك. الآن تجدون المساجد فيها الفرش وفيها مكبرات الصوت وفيها التكييف وفيها المراوح وفيها المصابيح المتنوعة وفيها أشياء كثيرة جدا ثمينة، نعم. قال: لم يقطع لأن له فيه حقا. لماذا أولا لم يقطع؟ لأنه يعني هل يعتبر هذا حرز ولا؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى أن ما في المسجد حق عام، يعني هذا المسجد بني وفتح ليصلي فيه المسلمون، إذن هو لا يخص فردا ولا أفرادا، فهو شبيه ببيت المال. إذن من سرق منه في أمر أيضا لم يكن محرزا فإنه لا تقطع يده في ذلك. قال: وإن سرق بابه أو تأزيره، يختلف هنا الحكم، نعم، بابه يعني المراد باب المسجد، ولا فرق يقول العلماء بين أن يكون مغلقا أو مفتوحا، لأن الأصل في الباب هذا إذا ثبت، يعني ثبت الباب وضع على أصوله وأصبح يغلق ويفتح، لا فرق بين أن يكون مفتوحا أو أن يكون مغلقا، هذا هو المراد، يعني ليس شرطا يكون مغلقا، نعم. قال: وإن سرق بابه أو تأزيره، تأزيره يعني ما يكون في الأساسات، كانوا فيما مضى يضعون مثل الخشب المربع يكون قواعد، ماذا يسند ماذا الأعمدة، أو يسند الخشب الذي ماذا يعتمد عليه السقف. قال: أو شيئا من خشب سقفي، يعني الخشب ماذا المثبت، والكلام هنا المؤلف يتكلم عما كان في زمنه. أيضا نحن نضيف هنا الآن لو فتق جدارا، لو أخذ مثلا من الحجارة هنا التي في الحرب مثلا، جاء فتق فأخذ من هذه الحجارة التي لها قيمة، أخذ مثلا من تلك الأشياء المثبتة على الجدر، الأشياء المثبتة في الأعمدة، المثبتة في الأبواب، الإضاءات المثبتة، هذه كلها تدخل في ضمن النوع الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، سرق بابه أو منبره، أو كذلك المنبر يدخل لأنه مثبت المنبر، نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه لا حق له فيه وهو محرز بحرز مثله أشبه سارق ذلك من بيت آدمي. قال: والثاني لا قطع عليه. وهذا الثاني هو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة في كل باب السرق يميل، وجدت أي شبهة فهو يميل رحمه الله تعالى إلى موضوع مانا. ولكن أيها الإخوة، السرقة من المسجد في هذا النوع فيها خطورة عظيمة، ليست بالأمر السهل، نعم. قال: والثاني لا قطع عليه لأن المسجد كله إنما يراد لنفع المصلين، ولأنه ليس له مالك من المخلوقين. قال رحمه الله تعالى: والكعبة وغيرها في هذا سواء. يعني المؤلف استدرك أيضا يقول ليس هناك فرق بين أن يكون كمسجد رسول الله هذا الذي نحن فيه أو كذلك الكعبة، هذه كلها يعني تدخل في اسم المسجد لا تختلف. هناك من فرق أيضا بالنسبة للكعبة بين تقول الأشياء معلقة وبين أن تكون مكسوة كما نرى في كسوة الكعبة. قال رحمه الله تعالى: والكعبة وغيرها في هذا سواء. قال: ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة منها، لأنها غير محرزة، نعم، لأنها غير محرزة، وقال القاضي رحمه الله تعالى: إن كانت مخيطة عليها قطع سارقها لأن هذا حرز مثلها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. نعم. لا، الأحذية هذه أمرها سهل، لا تعتبر ماذا لا يقطع فيها، مع أنه وجد من قطع، ابن الزبير قطع في نعلين، يعني وجد، لكن يعني ما تكون محرزة في الحقيقة، لأنه ستأتي يعني أمثلة كثيرة تعرفون ما معنى الإحراز. نعم، لو وجد مثلا شخص يحرس وقف عندها تدخل في قضية أنها سرقة، لكن أنت تضعها في أي مكان وتمشي. نعم. قال: وحتى لو وضعتها في كيس أسهل له، بدلا يجمعها يلقطها ويمشي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا قطع على الزوجة إذا منعت نفقتها. عاد مرة أخرى المؤلف رحمه الله تعالى ليتحدث عن الزوجين وبخاصة الزوجة. قد يكون الزوج شحيحا يعني بخيلا، وتذكرون قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فهناك من الناس من تجد أنه يمسك، وهناك من تجد أنه يبذر، والوسط هو ما شار الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالتوسط مطلوب. ومن أولى حقيقة أيها الإخوة ما ينبغي أن يقدمه الإنسان أن ينفق على أولاده وعلى زوجته، لأن هذا المال لو تركه من سيرثه؟ هو سيعود إلى هؤلاء. فلماذا لا تريح نفسك في هذه الحياة الدنيا دون إسراف، فتعمل أعمال الخير وتنفق على زوجتك؟ إنك لن تنفق نفقة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، لقمة تقدمها لزوجتك تؤجر عليها. إذن هذه كلها تثاب عليها. فقد يكون الزوج شحيحا بخيلا ممسكا، ويكون ما يخصصه للزوجة ولأولادها لا يكفي، لأن هناك أيها الإخوة العلماء يقسمون النفقة إلى أقسام: هناك ضرورات، وهناك حاجيات، وهناك كماليات أو تحسينيات. فالضروريات هذه ضروري أن توفر، لكن الضروريات لا تكفي، هناك حاجيات، المرأة تحتاج إلى ثياب، تحتاج لنوع من الأكل، والأولاد كذلك، لا يريدون أن يكونوا أقل من غيرهم، وهذا الزوج واجد لذلك الشيء. وأما التحسينات التي فيها البذل والصرف والإكثار، ولا بد أن ننوع الطعام، والذي يبقى أكثر من الذي يؤكل، فهذا شيء آخر. إذا لو أنه أمسك يده وضيق على الزوجة وأولادها، فهل لها أن تأخذ؟ الجواب نعم. ودليل ذلك قصة هند زوجة أبي سفيان عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مر بنا في مواضع كثيرة، ففي النفقة كما مر بنا في كتاب النكاح، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، انظر يعني ممسك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن خذي الكفاية ولا تأخذي زيادة الإسراف، ويكون ذلك بالمعروف وهذا جائز. إذن هذا حديث متفق عليه، أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصحابية، فدل ذلك على الجواز، وهذا لا يعد من السرقة. قال: ولا قطع على الزوجة إذا منعت نفقتها فأخذت بقدرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تكلم عنها العلماء وفروا عليها فروعا كثيرة، حتى إن الزوج لو غاب ولم يترك نفقة لزوجته فإنها تستدين، ويجب عليه إذا جاء أن يسدد ذلك الحق لغيره، لأن النفقة متعينة. هناك مسائل كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا كما ترون، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا أمر أيضا. نعم. ولكنه أمر إباحة ليس أمر وجوب. نعم. قال ولا على الضيف إذا منع ما قراءه. علاقة الضيف؟ يعني قد يشكل على بعض الإخوة ضيف أيضا يأتي عندي ويمكن أيضا يأخذ الضيف أيها الإخوة له حقوق، وقد جاءت في ذلك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب فيها إكرام الضيف، فإذا حل ضيف عليك فيجب أن تكرمه، ومدة إكرام الضيف 3 أيام، فإذا قصرت فلأهل للمؤمنين حولك أن ينصروا، بمعنى أن يعينوه عليك، فيجب عليك أن تنفق أن تضيفه، وإن لم تضفه فإنك في تلك الحالة تكون مقصرا، وله أن يطالب بحقه، ويجب عليك أن تدفع إليه وعلى المؤمنين نصرته كما جاء في الحديث. لكن المؤلف ما أورد هذا فقط من ناحية النفقة، يريد لو أخذ. نعم. قال ولا على الضيف إذا منع قراه فأخذ بقدره، لأن له. ولذلك ترون قصة بسعيد التي مرت في الرقية لما كان مع نفر آخرين من أصحاب رسول الله، فنزلوا بحي من أحياء العرب أبوا أن يضيفوهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحوجه إليهم، فلدغ ماذا رئيس ذلك الحي، زعيم ذلك الحي، فبحثوا هنا ما وجدوا، بذلوا كل وسيلة، هل فيكم الراق؟ قالوا نعم، ولكن أنتم أبيتم أن تضيفونا، فلا بد أن تجعلون لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم كما هو معروف، فرقوا فشفي. قال فأخذ بقدره لأن له حقا. قال وإن سرق غير ذلك، يعني إن سرق غير ما قدم له من البيت الذي هو فيه، لأنه بعض الضيوف أيضا نفسه ضعيفة، قد يأتي ضعيف ثقيل، يعني ليس كل الضيوف يعرف مكانته وقدره، لا تجد أن بعضهم لا يكتفي بما أعطي، يعني قد يدخل منزلا فيجد كل عناية وإكرام وتقدير وبذل من صاحب ذلك البيت الذي أضافه، ومع ذلك هو نفسه ضعيفة، تجد أنها واطئة، فيتطلع إلى أمور أخرى فيرى أشياء لها قيمة فيسرقها. نعم. قال رحمه الله وإن سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه لم يقطع. إن كان من الأشياء الظاهرة التي ترى لا يقطع، لكن ليس معنى هذا أنه يقر وأن هذا جائز، السرقة هي سرقة، قطع صاحبه ولم يقطع، فالسرقة سرقة. نعم. قال لأنه غير محرز عنه. لأنه غير محرز يعني غير محفوظ عنه، ليس في صندوق، ليس في غرفة مغلقة، لأنه لو جاء وكسر الصندوق أو أزال مثلا ماذا مفتاح الغرفة، يعني أزال ودخل، هذا يعتبر سارق وتقطع يده. نعم. قال وإن كان محرزا عنه فعليه القطع لعدم الشبهة. قال رحمه الله رحمة واسعة ولا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله. من هو المضطر أيها الإخوة؟ هو الذي يكون في مكان لا يجد طعاما ولا شرابا يدفع فيه ماذا اضطراره، يدفع فيه غول الموت، يعني يجد نفسه في مهلكة، في مكان لا يستطيع ماذا أن يقيم صلبه، ولا يكون معه مال، أو يكون معه مال لكن لا يجد من يبيع، إذن هو اضطر إلى ذلك الطعام، قالوا فيجوز له أن يسرق لأنه مضطر. وهذه من المواضع التي يعفى فيها عن المضطر والمكره. نعم. قال ولا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله إذا لم يقدر على ذلك إلا بالسرقة. قال لأنه فعل ما له فعله. وهذا قد حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، حاطب بن أبي بلتعة الصحابة الذي تعرفونه كان له غلمان، يعني عنده عدد من الغلمان وكانوا يعملون عنده، فجاء عام الرماد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أوقف فيه الحد، يعني ما قطع فيه لأنها مجاعة، أصاب الناس قحط، فحينئذ كاد الناس أن يهلكوا من الجوع، وهي التي فيها استسقوا بالعباس بمعنى طلبوا منه أن يدعو، وليس معنى استسقوا استشفعوا به، لا لا، إن كنا نستشفع برسول الله فنستشفع بعمه، يعني نطلب منه الدعاء. فأحضر فجاء فذهب غلمانه فانتحر ناقة للمزني، رجل من مزينة نحر ناقته وأكلوا منها، فجاء بهم المزني إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يقطعه، ولكنه ما تسرع، وعمر الذي عرف بحزمه وبشدته وبقوته وشكيمته ما كان يتسرع في الأحكام، يستشير وغيره. ولذلك لما جاء عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم قال لست بخب ولا الخب يخدعني، كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا نقل إليه أمر يحمله على 99 محملا حسنا وعلى محمل واحد سيء. فلما أحضر إليه وقد سرقوا الناقة وذبحوها فتوقف قال ماذا لسيدهم حاط بن أبي طالب، أرى إنك أجعتهم، يعني جوعتهم، يعني ولذلك درأ عنهم الحد فلم يقطعهم. إذن هناك مجاعة، هناك ضرورة، فعمر رضي الله تعالى عنه لم يطبق الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد رحمه الله: لا قطع في المجاعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا قطع في عام سنة. قيل يعني سنة مجاعة، القصد السنة ليس فقط العام، يعني سنة يعني مجاعة، يعني سنة حلت فيها المجاعة. قيل لأحمد: تقول به؟ قال: أي لعمري، أي لعمري لا أقطعه. ليس هذا المراد، وإن كانت اللام لام قسم، قد يقول بعضنا كيف الإمام أحمد يقسم بغير الله، لا، يعني هو لعمري لا قسم يعني بالله، فهو ما قال لحياتك أو كذا هو حياتك، لا، هو يقول لعمري يعني نعم، كأنه يوثق ذلك، يعني كأنه يقول ما بقيت، لعمري يعني ما بقيت، فأنا نعم أقول بذلك، رحمه الله تعالى، وهو حجته أثر عمر رضي الله تعالى عنه. أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. قال رحمه الله رحمة واسعة: ولا قطع على الغريم إذا جحده غريمه. المؤلف هنا أورده هنا في صورة واحدة الغريم، تعلمون الغريم بكلمة تطلق على الدائن والمدين، فالمدين يسمى غريم والدائن يسمى غريم، وهي تنطبق على الاثنين معا، وإن كان المؤلف رحمه الله يريد الدائن صاحب الحق، لكن أيضا الغريم الذي عليه الدين لو أنه جحد الدين هل يقطع؟ الجواب لا، يعتبر خائن، فإذا ثبتت عليه يؤدب ويؤخذ منه الحق، فهذا يدخل أنه لا قطع على الخائن ولا المختلس. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يريد الآخر الدائن، له حق عند شخص من الناس فجحد ذلك الحق أو ماطل ولم يعطه إياه، وما أكثرهم في هذا الزمان، كم من أناس يحبون فعل الخير ويقرضون إخوانهم المحتاجين ويرقون لهم ويخففون من كرباتهم ويزيلون عسرتهم، ومع ذلك تجد أنهم يشتكون، تجده يتجشمه وكأنه لا يعرفه وربما قطع العلاقة به، فجعل كثيرا من أهل الخير يحجمون ولا يقدمون ذلك المعروف مخافة أن تزول، أن تذهب وأن تضيع حقوقهم، هذا موجود، وبخاصة في هذا الزمان، وجد في كل زمان لكنه في هذا الوقت كثير لكثرة الذين يشتكون من ذلك. إذن هنا في هذه الحالة جحده فوقعت يده على مال الله، هذا هو اللي يريد أن يتكلم عنه المؤلف. قال: ولا قطع على الغريم إذا جحده غريمه أو منعه ولم يقدر على استيفاء دينه. قد يكون عنده قوة، هذا الذي عليه الحق له جلد فيمنع، يقول أبدا ليس لك عندي شيء، يستغل قوته ومكانته فيجحد صاحب الحق حقه. نعم. قال: ولم يقدر على استيفاء دينه فأخذ بقدره في أحد الوجهين. فأخذ بقدره يعني عثر على حق لذلك الشخص فأخذ، وهذه مسألة فيها خلاف معروفة، يعني إذا كان لك حق عند زيد من الناس فمنعك أن يعطيك إياه ثم ظفرت بشيء له، هل لك أن تأخذ؟ الحج في ذلك هو حديث هند الذي مر بنا قبل قليل: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان قالوا هذا في المعروف، الزوج قصر في النفقة ولم يمنعها وأجاز لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ، فما بالك بمن ينكر حقك ماذا أو يتجشمك فأنت تأخذ، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: فأخذ بقدره في أحد الوجهين، وهو اختيار أبي الخطاب رحمه الله، لأن طائفة، أنا أرى كما هو رأي هذا أنه لا يقطع في هذه الحالة. قال: لأن طائفة من أهل العلم حتى لو أخذ من حرز وذلك الحرز فيه مال لغير، ما دام أخذ قدر حقه وانتهى. نعم. قال: لأن طائفة من أهل العلم أباحت له ذلك فيكون شبهة. لأن طائفة من أهل العلم أباحت، وهناك آخرون قالوا لا، يعني كونه سرقك أو أكل حقك ولا تزر وزرة وزر، يعني لا تعامله بتلك، يعني ما تعامل السيئة بسيئة، لا، يعني إنسان ارتكب جريمة ما تذهب وترتكب جريمة ماذا شرعية في حقه، لا، فهناك عقوبة يؤدب بها. قال رحمه الله: وفي الآخر عليه القطع، وهو الوجه الآخر، يعني ليست رواية للإمام، وجهان في المذهب، لا قطع ومذهب أبي حنيفة. نعم. وهو الراجح في هذا. قال: وفي الآخر عليه القطع، وهو قول القاضي رحمه الله، لأنه ليس له الأخذ. قال رحمه الله: فإن كان غريمه باذنا له قطع. لو قال له: هذا حقك يا أخي الكريم خذه، لكن هذا شقي، نفسه يعني أمارة بالسوء، ولا يريد، ذهب وتسلط ماذا على ماله وسرق منه. نعم. قال: قطع لأنه لا شبهة له في السرقة لإمكان التوصل إلى أخذه. قال رحمه الله: وإن سرق المسروق منه مال السارق والمغصوب منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان. قال: أحدهما لا قطع عليه. قالوا: لأنه لا حرمة له، لأنه مال مسروق فسرق أو مال مغصوب فغصب. نعم. فحرزه غير محترم. نعم. قال: وإن سرق المسروق منه مال السارق. لا، سرق. وإن سرق المسروق منه، يعني سرق المسروق منه مال السارق. نعم. قال: وإن سرق المسروق منه مال السارق والمغصوب منه مال الغاصب، يعني رجع الذي المسروق منه سرق مال السارق والمغصوب منه سرق مال الغاصب، هذا هو مراد المؤلف، فهل يقطع؟ الجواب لا. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا قطع عليه، لأنه هتك حرزا له هتكه لأخذ ماله، لأنه هو هتك ذلك الحرز لأنه حرز غير محترم، لأن هذا الحرز اشتمل على حق ماذا لغيره فهو معتد فيه. نعم. قال: والثاني يقطع، لأنه لما أخذ غير ماله علم أنه قصد سرقة مال غيره، علم أنه قصد سرقة مال غيره. قال رحمه الله: وإن سرق ماله من حرز لا مال له فيه. وإن سرق المسروق منه ماله من حرز ليس ماله فيه، يعني ليس المسروق فيه. قال: وإن سرق ماله من حرز. وإن سرق المسروق منه ماله من حرز، يعني من حرز للسارق، ولم يكن المال المسروق في ذلك الحرز. قال لا مال له فيه فحكمه حكم السارق من غريمه. الذي مر بنا مختلف فيه والراجح أنه لا يقطع لأن له شبهة. نعم. قال وإن أحرز المغصوب أو المسروق فسرقه أجنبي لم يقطع. لماذا؟ لأنه لا حرمة له. قال لم يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه. قال رحمه الله وإن غصب لأن هذا الحرز لم يضع بسبب صاحب الحق برأيه وإنما هو متعدا عليه. قال وإن غصب دارا فأحرز فيها متاعه. هذه تختلف. نعم. لم يقطع سارقه. نعم. لأنه لا حكم لحرزه حيث كان متعديا به ظالما فيه. من قال قطع شبرا ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال وإن سرق المعير من الدار المستعارة. هنا اختلف الحكم. المعير والمستأجر يختلف. إنسان مثلا استعار من آخر دار فجاء المستعير متسلطا فسرق منها، أو استأجر شخص دارا من مالكها فجاء المالك فسرق منها. نعم. قال رحمه الله وإن سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لأنه محرز عنه فأشبه الأجنبي. هذه ليس فيها شبهة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السادس. السادس من ماذا؟ من شروط القطع. نعم. أن يسرق من حرز. أن يسرق يعني السارق من حرز. ما هو الحرز؟ سيأتي الكلام عنه. يختلف باختلاف الأشياء، كل شيء له حرز بحسبه. قال أن يسرق من حرز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أبوه وشعيب وجده من أظن تعرفون الإخوة اللي هم صلى في الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فكل ما رأيتم هذا السند فهذا هو المرعى عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه. يعني كأنه أشكل عليهم الثمار، لأن الثمار تكون معلقة في البساتين وهي تختلف منها الساقط ومنها المعلق ومنه ما يؤخذ ويوضع في الجرين الذي يعرف بالبيدر، فأراد أن يعرف ذلك الحكم. قال ما أخذ في أكمامه فاحتمل. في أكمام يعني في غلافه، يعني أخذ من الشجرة فحمل عذق رطب أو عنب أو غير ذلك. نعم. فاحتمل ففيه قيمته يعني ومثله. حمله الذي أخذه فهنا لا قطع فيه لأنه معلق ليس محرز، لكن تضاعف فيه القيمة، تقدر قيمته مثلا بخمسين ريال فيؤخذ منه ماذا؟ تأديبا له مئة ريال. قال فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان في الجرين. ما هو الجرين؟ الجرين هو البيدر، يعني المصطلح المعروف هو البيدر، شيء يبنى أو يوضع على شكل حفرة أو خزان ويحفظ فيه ماذا؟ القمح أو التمر أو غير ذلك، يسمى بالبيدر. هذا يعتبر حرز للثمار، فمن يسرق منه يكون قد سرق من الحرز. قال وما كان في الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. ثمن المجن مر بنا هو الترس 3 دراهم. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وهو حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره. نعم. ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس. هنا وصل المؤلف ليبين لنا ما هو الحرز. هل ورد نص في تحديد الحرز من كتاب أو سنة أو إجماع؟ الجواب لا. إذن هو يرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس، ما اعتادوا عليه. وقد مر مثلا بنا في البيوع القبض والتفرق، هذه ليس فيها نص لكن اصطلح الناس عليها، ومر بنا ما هو الدم الكثير وما هو الدم القليل، ومر بنا كم المدة مثلا التي تكون بين غسل الأعضاء بالنسبة لماذا؟ للوضوء، لأن الوضوء له شروط كما هو معلوم، ومنها الموالاة. إذن هناك أشياء سكت عنها فنرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. ولكنه يختلف باختلاف الأمور، ليس هناك عرف متفق عليه يعني يتحدد تندرج تحت ولا شيء، وإن كان هناك قول في المذهب لكنه مرجوح. قال: ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس، فما عدوه حرزا فهو حرز، وما لا فلا، لأن الشرع لما اعتبر. لكن أيها الإخوة، أنتم ترون أحيانا أنه يعني ما اعتبره الناس، ليس المقصود هنا عامة الناس الذين لا يدركون، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فما يتعلق بالتجارة يرجع فيه إلى التجارة، وما يتعلق بالثمار إلى أهل الخبرة في البساتين والصناعة لأهلها، وهكذا كما مر بنا في البيوع، فيرجع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة في ذلك. قال: لأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض، يعني كالقبض في البيع يختلف، يعني هناك يتم بالتخلي، هل يمكن أن تقبض الأرض؟ لا يمكن أن تحملها، هناك شيء فرس دابة سيارة تأخذها وتقودها، هناك أشياء تكال وتوزن، ففي الكيل والوزن وهكذا. قال: كالقبض والتفرق وإحياء الأموات أو إحياء الموات. لا، وإحياء الموات، إحياء الموات الأموات عند الله. إذن الموات تعرفون مرة بنا أيضا درسناه، هناك من يرى أنه مجرد أن تحوط على تلك الأرض تكون ملكا له، وهناك من يقول يحفر فيها البئر ووضعوا لها مثلا بالذراع، وهناك من يقول لو وضع لها العقم هذا يدخل ووضع فيها نبت. المهم فيها تفصيل كثير مرت دراسته. هذا هو المراد بإحياء الموات، هي الأرض التي لا مالك لها، وجاء في الحديث من سبق إلى أرض فهي له، يعني إذا سبقت فأحيت أرض غير مملوكة ولم تمنع الدولة مثلا الوصول إليها فأنت أحق بها من غيرك. نعم. قال: كالقبض والتفرق وإحياء الموات، هذا ظاهر قول أصحابنا، وإليه ذهب ابن حامد والقاضي. ابن حامد هو شيخ القاضي، قتل في أحد أسفاره كما هو معلوم. نعم. رحم الله الجميع. قال: وذكر أبو بكر رحمه الله، من الحنابل أيضا أبو بكر عبد العزيز. نعم. كلاما يدل على أن الإحراز لا يختلف، فقال: إذا أفرد الشيء في الملك فهو محرز، يعني مجرد أن يفرد. لا، هذا كلام عام في الحقيقة. نعم. قال: والعمل على الأول. ولذلك المؤلف سيعطينا تفصيلات دقيقة رحمه الله تعالى، حتى الباقلة والفول والبياعين والذي يبسط في الأسواق ببصة صغيرة، هذه كل تكلموا عنها. نعم. قال: والعمل على الأول، فحرز الأثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة. ما هي الخانات؟ المباني. لكن الخان يطلق فيما مضى أكثر ما يطلق على الأماكن التي تبنى تسمى تسبل، ينزل فيها المسافرون، يعني حوانيت على شكل دكاكين وغرف تبنى، فالمارة يسكنون فيها، يعني يتقون شدة البرد والحر وكذلك الأمطار وغيرها والرياح. قال: في الخانات الحريزة. لكن الآن كما ترون في بنوك وفيه صناديق موثقة وفي، لكن الحكم لا يتغير، يعني كل شيء بحسبه. نعم. قال: في الخانات الحريزة والدور. الحريزة يعني المحرزة المحفوظة، فعيلة بمعنى مفعولة، يعني المحرزة المحفوظة. نعم. والدور في العمران. الدور يعني في العمران في المساكن، يعني التي فيها المباني القائمة، لا تكون في الصحراء. سيتكلم عن إذا كان خارج المباني تكلم عنها ويبين أيضا. قال دونها الأغلاق والأقفال. دونها الأغلاق يعني تجد أنها تغلق قفل، وإلا كيلون، وإلا كما مضى ما كان عندهم هذه الأشياء، هناك ماذا قطعة من الخشبة توضع وتركف وتدخل في فتحة في الجدار ولها مفاتيح وغير ذلك، مفاتيح من خشب. الآن تغيرت الأمور. نعم. قال أو حافظ مستيقظ. أو حافظ يعني قيم، إنسان قائم عليها، يعني حارس كما نقول، يعني يحرسها يقف عليها، هذه تعتبر حرص. نعم. أو حمل صاحبها له، أو حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة، يحملها في جيبه، يحملها مثلا في شيء يلف على بدنه كالكمر وغير ذلك، حسب العادة التي تعتبر ذلك حرزا. ما يمشي معلق الدراهم بيده ويمشي، هذا لا، لأنه سيأتي شخص ويخطفها منه، فلا يسمى سارق، هذا يسمى منتهب. لكن لو وضعها في جيب وخاطه وجاء شخص وبط ذلك الجيب شقه وأخذ، هذا سارق يعتبر. أو جاء بكمر لفه على بدنه ثم جاء هذا وقطعه وأخذ، هذا يعتبر سارقا. قال على ما جرت به العادة في جيبه أو كمه. الكم هو هذا الذي تدخل فيه اليد وتخرج، ما كانوا مثلنا يتركونه ماذا يعني يدخل فيه، ولكنهم يضعون فيه على شكل ماذا يربط فيكون كأنه كيس فيحفظون فيه لحاجتهم، ليسوا مثلنا الآن ما شاء الله، معك حقيبتك أو سيارتك أو من يحمل لك، لا تختلف الأمور. نعم. قال في جيبه أو كمه أو وسطه. وسطه مثل الكمر، لفائف يضعونه. نعم. أو معضدته. معضدته يعني معه كيس، كانوا يأتون بكيس هنا يوضع لها مغاط كذا يضغط فيغلقها، هذه يضع على كتفه ويعلقها هنا ويربطها ويضع تحت أبطه ويتوثق عليها. نعم. قال ونحو ذلك. قال رحمه الله ونقل حنبل عن أحمد رحم الله الجميع في الذي يأخذ من جيب الرجل أو كمه لا قطع عليه. الذي يأخذ منتهبا يمر بجواره والجيب مفتوح فيدخل يده ويلقط شيء، لكن إذا كان الجيب مغلق ومخيط فشقه يختلف، سيتكلم عنه. نعم. قال لا قطع عليه وهذا محمول، وإلا تكون هذه مصيبة كما ترون، هناك من ينبشون الحجاج في بيت الله سبحانه وتعالى، يعني بجوار الكعبة، تجد أنه يأتي ويسرق، فمثل هؤلاء يقطعون حتى يؤدبوا. نعم. قال وهذا محمول على من اختلس دون من سرق، يعني الذي لا يقطع على من اختلس، لأن الحديث استثنى المنتهب والمختلس والخائن. قال لأنه قد بينه في رواية ابن منصور، يعني فقال بينه الإمام في رواية ماذا ابن منصور، إبراهيم ابن منصور، هذا إبراهيم بن منصور أحد رواة مسائل الإمام أحمد، بل هي في الحقيقة أكبر المسائل، هي بينه وبين مسائل صالح يعني اختلف، لكن مسائل صالح مع الأسف يعني ليست كلها موجودة، مع أنها حققت في الجامعة الإسلامية، لكن كثير منها إذا بحثت عنه لا تجده. نعم. قال لأنه قد بينه في رواية ابن منصور رحمه الله فقال الطرار يقطع إذا كان يقر. من هو الطرار؟ لأن الطرار في بعضها اللي هو الشحات، يعني كثير من الناس يسمي الطرار الشحات، هذا الذي يسأل، لا، الطرار المراد به النباش الذي ينبش، ينبش القبر أو يأتي إلى الجيب ويبط ويشقه أو يأتي إلى كمر أو غير ذلك، هذا يسمى نباش، يعني كأنه ينبش الأشياء، نشال. نعم، هو النشال، يسمونه بالنشال. نعم. الضرار يقطع إذا كان يطر سرا. ما معنى يطر؟ يعني يقطع سرا، يعني ينبش الأشياء، ينبش عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اختلس لم يقطع، قال رحمه الله: فأما الجواسق في البساتين. الجواسق يعني المباني، تعرفون البساتين بعضهم يضع فيها ماذا؟ الحضار، يعني يضع فيها عش، تجد من الشجر، من سعف النخل، من بعض الأعواد، فهذا يكتفي به. هناك لا، من يبني، وربما يبني قصرا صغيرا. ففي الأصل الجوسق هي كلمة فارسية معربة، الأصل فيها القصر الصغير، والمراد البيت الذي يكون في البستان. قال: فأما الجواسق في البساتين والخانات في البرية. الآن نص الخانات في البرية هي الأماكن التي تعد لينزل فيها المسافرون. تعلمون في تلك الفترة، يعني في العصر الأموي ثم العباسي ثم بعد ذلك المماليكي، كانوا يقيمون مثلا مساكن في الطرقات تسمى بالخانات، يسكن فيها الناس. نعم. قال: فإن كانت مغلقة وفيها حافظ فهي حرز. تلك الخانات التي في الصحراء ربما يوضع عليها حارس، وهي مغلقة عليها باب، فهذه تعتبر حرز. قال: وفيها حافظ فهي حرز، نائما كان أو يقظان. ما دام هي محفوظة عليها باب والحارس لا يمكن أن يبقى 24 ساعة، يحتاج إلى النوم كغيره، فمن يسرق منها يكون سارقا، لأن وسائل الأمان اتخذت، بني مكان ووضع عليه باب وأغلق الباب ووضع عليه حافظ حارس، ومع ذلك تعدى كل تلك الأمور وسرق. قال: وإن كانت مفتوحة فلا تكون حرزا إلا أن يكون الحافظ يقظانا. إن كانت مفتوحة يختلف، لأنه زي الذي يضع نقوده ويغفل عنها، أو يضع أثاثه ويذهب يتكلم مع شخص في مكان فيأتي السارق ويأخذ هذا، لا نسميه سارقا، نسميه منتهبا أو مختلسا. قال: إلا أن يكون الحافظ يقظانا. قال: وإن لم يكن فيها حافظ فليست حرزا بحال، لأن المال لا يحرز فيها من غير حافظ. لأن أصل في صحراء بعيدة ليس عند أحد، يعني ليس هناك من يراقبها. لكن الآن اختلفت، ترون الآن مثلا في بعض المحطات تجد فيها مباني، وفي هذه تعتبر مساكن محرزة. نعم. قال الإمام رحمه الله: والخيمة والخركات المنصوبة كالجوار. الخركة ظنها بالفتح ولا لا؟ في أحد مضبوط عنده بالفتح؟ أي بالفتح. قال: والخيمة والخركات. الخيمة تعرفونها، قد تكون مثلا صوف، وربما تكون من قماش، والأخرى المراد بها السرادقات الكبيرة التي توضع في المناسبات ولكبار الشخصيات، هذه تسمى، وهي أيضا كلمة فارسية معربة، فكثير ماذا من الكلمات دخلت إلى اللغة العربية وعربت لأن ما كانت معروفة. نعم. قال: والخيمة والخركاه المنصوبة كالجواسق فيما ذكرنا. والجواسق عرفناها البيوت التي تكون في البساتين، فحكمها حكمها. نعم. ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وإن كان نائما، لأنها تحرز بهذا. نعم. قال الإمام رحمه الله: وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم، والبقالين والعياشين والتمارين، كل هؤلاء اللي ترون أصحاب المحلات حرزه هذا الدكان الذي يغلقه إذا ذهب منه، فإنه يغلقه، وإذا كان مفتوحا وهو فيه فهو حافظ له، هذا هو المراد. بالدكاكين في الأسواق وراء الأغلاق والأقفال. وراء الأغلاق يعني الأشياء التي يغلق فيها، يسمونه مجرى، يعني يوتا يغلق ذلك. نعم. قال: وإن كانت مفتوحة فبحافظ يقظان. إذا كانت مفتوحة، وصلى الله على محمد. البارحة أنا رأيت أحد الأسئلة حقيقة، وما وصلت إليه ظننت أن الوقت يسعفني، أحد الإخوة أورد حديث إن الجنة تحت أقدام الأمة وتحت أقدام، قال هذا حديث موضوع، وأنا أول شيء أيها الإخوة أود من الإخوة ألا يتسرعوا في مثل هذه الأمور. حديث بل ورد أكثر من ذلك: الزمها فإن الجنة تحت أقدامها. وفي لفظ الزمها يعني الأم، الزم الأم فإن الجنة تحت قدميها، فإن الجنة تحت رجليها. روايات كثيرة جدا، بعضها في مسند أحمد بإسناد صحيح، وبعضها عند النسائي، وبعضها عند الحاكم وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في ذلك أيضا. وتعلم إذا وافقه الذهبي يكون الحديث له مكانة، حتى إن صاحب مسند الفردوس قال هو في صحيح مسلم، والحقيقة هو ربما يكون مثلا حديث يشبه في صحيح مسلم. المهم أن الحديث صحيح. لعل الأخ يعني التبس عليه أنه وردت رواية فيها اضطراب، إحدى هذه الروايات كان فيها اضطراب، فتصور فرق بين أن يقال هذه الرواية فيها اضطراب وبين أن يقال حديث موضوع. لكن أكثر الروايات ومعروفة: إلزمها يعني حافظ على طاعتها، فإن من أسباب دخول الجنة هو بر الوالدين. يعني ما أريد أن أطيل، لكن أردت أن أنبه على هذا. هنا يقول الأخ: لو وضع الزوج ماله تحت وسادة أو فوق دولاب فأتت المرأة وأخذت منه، فما الحكم؟ هذا لا يسمى سرقة. إذا كانت عادة الزوج أن يضع مثل ذلك لتأخذ منه لحاجاته فهذا أمر معتاد. أما إذا كانت ليس له عادة وتعدت فهذه تعتبر قصرت وتجاوزت الحد، وله ماذا أن يوبخها وأن ينصحها بحكمة. ما معنى قوله: وهو محرز بحرز مثله في من سرق من المسجد؟ المؤلف رحمه الله تعالى فصل، فذكر مثل الفروش التي غير مثلا محرزة، فذكر هذه ليس فيها شيء على أن هذا شبيه ببيت المال، لأن هذا ما في المسجد حق للمسلمين جميعا. أما الأشياء المثبتة في السقوى في الأساس فهذه يعتبرونها عند البعض حقيقة سرقة ويقطع بها، وهناك من لا يعتبر ذلك. يقول الأخ: بعض الطوائف يسبل في صلاته من التكبير إلى التسليم، لماذا؟ هذا عند بعض العلماء وخاصة المالكية. ويعني المشكل أن بعض الناس وقد يكونون من طلاب العلم، ما دام الإمام مالك يسبل، والمراد هنا يعني أنه لا يقبض يديه على صدره في المواضع التي يقبض فيها، بمعنى يرخيهما كالسدل يعني يتركهما. هذا رواه مالك، حتى القبض رواه مالك في موطئ، ولكن الإمام مالك ذكروا له أعذارا عدة، تعب في يديه أنه ضرب إلى آخره. وحتى لو لم يكن فنحن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ضعف الأحاديث التي فيها القط تحت السرة فوق السرة فوق الصدر وأقواها ما فوق الصدر، وهو حديث حسن فينبغي أن يؤخذ به. يقول: بعض الفرق لا يصلون على السجاد ويصلون على أشياء أخرى، رغم أن مكونات لباسهم من نفس مكونات السجاد. هؤلاء يغالون، هؤلاء من الغلاة يعني من الغلاة، ويرون أنه ينبغي أن يسجد على التراب، وأن هذه فاصلة بين ماذا؟ موضع السجود يعني التي هي الجبهة والأنف وبين الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سجد على الطين، لكن عمر كانت توضع له الطنفسة وكان يصلي عليها، وفي ذلك آثار كثيرة. هذا قول ظاهر لا حجة فيه. يقول الأخ: ما حكم سرقة التيار الكهربائي؟ وهل يأخذ؟ هذه أشياء ترجع إلى الجهة المختصة، يعني يقصد الأخ بأنه ربما من جاره، أظن الآن صاروا يسرقون الكيبلات يقطعونها وكذا، فهذه يرجع فيها تقاس وتلحق بالمسائل الأخرى. فمن يسرق التيار هناك جهة مسؤولة عنه، التي هي ماذا؟ وزارة الكهرباء والمياه، هي مسؤولة عن ذلك ولها عند يعني شروط وقوانين تطبقها في هذا المقام، فهي ماذا تعرف كيف تجازي أولئك. يقول: ذكرتم سارق المضطر لا يقطع، السارق المضطر لا يقطع، والسؤال: هل يلزمه إثم السرقة أمام الله عز وجل وتجب عليه التوبة منه، وهل يغرم ما سرق؟ هذا أيها الإخوة لا إثم عليه، هذا إنسان هو بين أمرين، إما الموت وإما أن يسرق، فأيهما أخف؟ أن يقتل نفسه؟ والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل في أمر أسهل من ذلك محتمل، كانت ليلة باردة فأجنب فتيمم وصلى بقومه بأصحابه، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام أفعلتها يا عمرو؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عادته أن يبتسم لا يضحك، إذن هذا لأمر محتمل يلحقه ضرر، فما بالك بإنسان أشرف على الموت؟ فهو أولا لا يعتبر معتديا، ولا ذنب له في هذا المقام حتى نقول بأنه يدخل تحت المشيئة يغفر له، هو مضطر إلى ذلك، والله قد أباح له أكل الميتة، لكن هل يرد لصاحب الحق حق؟ الجواب نعم. كل ما ينبغي أنه إذا ماذا انتهى من تلك من ذلك الحرج الذي كان فيه يرد الحق إلى أهله، كان بالنسبة للمكره الذي يقال له اسرق فيسرق يرد الحق إلى صاحبه، وهذا حقيقة مضطر ولا لوم عليه. يقول الأخ ذكرتم أن الحذاء الغير محرز لا قطع فيه، لكن إذا أخذت حذاء وهي ليست ملكا لي فهل علي ذنب؟ نعم عليك ذنب، وهذه سرقة، ولكنها سرقة لم تتوفر فيها شروط السرقة، بمعنى لم تتوفر الشروط التسعة التي ذكرها المؤلف أو مررنا ببعضه وبقي البعض الآخر، يعني جاء أنت سرقت لأن هذا مال أخيك، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل لأموال الآخرين بالباطل فلا يجوز هذا. وقد قطع في أيضا في سرقة حذاء، لكنه سرق من حرص. يقول جدي لأمي هل هو محرم لزوجتي؟ الجواب نعم، لأنه أبوك وإن علا، فهذا لا إشكال فيه وهذا درسناه. كيف يقول نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر اسمه؟ اللهم صل على محمد، ولك أن تقل على آل محمد كما صليت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وفي أي مكان تسلم عليه عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يبلغه. هل من مواطن الدعاء بعد ما أدري ماذا يقول قول ربنا ولك الحمد؟ هذا دعاء أيضا، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، فكل ما فيه تعظيم وحمد وثناء وشكر لله سبحانه وتعالى فهو يأتي في مقام ماذا؟ الدعاء. ولكن في الصلاة كل شيء خصص له مكان، فالدعاء الركوع تعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن استجاب لكم. المعروف في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، لكن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم وسجودكم، فأنت تذكر ذلك ماذا في ركوعك وسجودك تضيفه إلى الدعاء المشهور الذي تعرفه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا أضفه في الركوع وفي السجود. وأما في السجود فنوع من الدعاء فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول إذا سرق من الشركة أو من بيت المال لا يقطع، فما جزاؤه؟ فربما يكون قد أخذ أكثر من حقه، هو أصلا ليس له وسيلة. هو المشكلة أن بعض الإخوة ظنوا أنه إذا ما طبق عليه الحد أنه لا يعاقب، لا، قد يعاقب عقابا أشد، قد يسجنه ولي الأمر، وقد يضربه، ويتركه سنوات مرميا في غيابات السجن لأنه هذا غاش وغير أمين ومتعدي. لكن قضية القطع هذا حد من حدود الله، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرء الحدود بالشبهات. فهذا الذي تجد أنه سرق وربما أخذ بيت المال عام للمسلم، وهذه مع الأسف وسيلة يتخذها بعض الناس يجعلها ذريعة، فيمد يده إلى بعض ماذا ما هو مال خاص بالدولة، وهذا لا يجوز، بل هذا قد يكون أشد ماذا ظلما واعتداء من سرقة الأفراد، لأن هذا حق لعامة المسلمين. فهذا قد اختلس منه وأخذ منه وخان الأمانة، وهذا يطبق في حقه أمور كثيرة، وهناك أيضا أيها الإخوة عقوبات شديدة بالنسبة لأمثال هؤلاء. هذا الأخ الذي بدأنا البارحة في ماذا في سيارته، وأخشى أن يكون من جاء في الأخير، هذا شخص يقول أنه يملك سيارة، وهذه السيارة يعني ليست يعني سيارة أجرة، فهل له ماذا وهو يمنع من قبل المرور؟ ونحن دخلنا في تأسيس الأمر.